وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ نسقيكم مما في بطونه حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Yeah.

شيء قدير. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.